يسر موقع أنا السلفي على شبكة الإنترنت أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فالله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد لداء فرحة المسلمين وسرورهم بعيد فطرهم مصداقا لقول نبيهم صلى الله عليه وسلم، وللصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه. فرحة الصائم بفطره فرحة تتكرر في كل يوم من أيام صومه، حينما يرفع المؤذن صوته بنداء المغرب الله أكبر تقبل تلك الفرحة الفطرية إلى قلوب الصائمين، شكرا لله عز وجل على تمام نعمته عليهم، على تمام نعمة صوم يوم جديد في سبيل الله تبارك وتعالى. وهي أيضا فرحة لأنهم قد أصبحوا يستطيعون أن ينالوا ما يحبون من شهواتهم، تلك الشهوات التي ما حدثهم منها إلا حكم أعظم لله عز وجل، جعلهم يقدمون محبة الله عز وجل على ما تحبه أنفسهم. ثم إذا اكتملت العدة، الشهر كانت تلك الفرحة العالمة مصداقا لقوله تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وكانت زكاة الفطر ثم صلاة العيد مصداقا لقوله تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. يخرج المسلمون جميعا إلى ذلك المجمع الحاشد، صغيرهم وكبيرهم، رجالهم ونساؤهم، يشهدون الخير ودعوة المسلمين، أو إن شئت قل يشهدون ذلك المشهد الختامي من مشاهد تلك الخيرات التي نزلت على الأمة قبل في هذا الشهر العظيم، شهر جعله الله عز وجل مظلة حامية للمؤمنين يستظلون تحت ظلها لكي يصلحوا قلوبهم ولكي يستعدوا لمزيد من المعارك، تلك المعارك التي يقودها إبليس اللعين يستخدم فيها جنوده من الجن والإنس، ويشرف على عباد الله المؤمنين بخيله ورشده، يريد أن يخرجه من دين الله عز وجل، يريد أن يصدهم عن طاعة الله تبارك وتعالى. وقلب العبد المؤمن كالحصن الحصين يصيبه إبليس بأنواع من قبائحه، شهوة هنا وشبهة هنا تتفتح حصون المؤمنين، فلا بد لهم من تلك المفطرات يعيدون فيها قومهم حصون قلوبهم. الصلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة هي من جملة هذه المفردات التي يستظل بها المؤمنون، تصلح فيها أحوال قلوبهم، إلا أن هذا الشهر العظيم هو تلك المفردة السنوية، هو تلك تلك المحطة السنوية التي يقف عندها المؤمنون يصلحون فيها أحوال قلوبهم. إن شئت أن تأخذ منه تهذيبا لنفسك أخذت منه ما شئت ولا حرج، وإن شئت أن تأخذ منه إصلاحا لقلبك أخذت منه بفضل الله الحظ الوافر، وإن شئت أن تأخذ منه تهذيبا لفكرك وجدت في ذلك الشيء الكثير. شهر تتهذب به النفوس حيث تمسك عن شهواتها اختياريا طاعة لله عز وجل، فمن أمسك عن الشهوات الطيبة المباحة فمن باب أولى أنه يستطيع أن يمسك عن غيرها. شهر تنصلح فيه القلوب لأنه شهر التقوى، لأنه شهر المغفرة، لأن المؤمنين فيه يعودون إلى كتاب ربهم يقرؤون كتاب الله عز وجل. كل يقرأ يقرأ وكأن هذا الكتاب لم ينزل إلا عليه ولم ينزل إلا له، حينئذ تنتفع القلوب بكلام ربها عز وجل. هذا هو الذي يصلح هذه القلوب. شهر متى تأملت في تشريعاته، تلك التشريعات التي شرعها الله عز وجل لهذه الأمة، قلت الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. إذ أنك متى تأملت في أي شريعة من شرائع الله عز وجل وجدتها في غاية الحسن وفي غاية التمام وفي غاية النفع للبشر في عاجلهم وآجلهم؟ انظر إلى هذا الشهر العظيم كيف قام الله عز وجل على المؤمنين فيه عبادة الصوم، يمسكون فيه عن شهواتهم المباحة تهذيبا لأنفسهم. أتدري أن الخلق جميعا قد حاروا في علاج هذه القضية، والله عز وجل يربي المؤمنين عليها بأيسر طريقة؟ أتدري أن الدنيا بأسرها متخبطة في شأن هذه الطيبات التي أوجبها الله عز وجل على ظهر الأرض، في شأن هذه الشهوات التي تعرض للإنسان؟ هل ينبغي أن يأخذ منها بلا ضابط ولا رابط، يأكل ويشرب كالحيوانات كالبهائم العجماوات، أو أنه ينبغي عليه أن يترفع عن هذه الشهوات فلا يأخذ منها بشيء؟ لقد عملت أوروبا في كثير من أزمنتها بمذهبها الأول، حينما يكون كالحيوانات يأكلون ويشربون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. كان هذا هو تاريخهم القديم وهذا هو حاضرهم الآن. انظر إليهم وشهواتهم تعلن على العالم أجمع من هذا العفن الذي يعيشون فيه، عشان عفن شهوة الفرج وهذا النهم على شهوة البطن، حتى أنه لم تعد الأمر بالنسبة إليهم لقينات يقيم الواحد بهن صلبة، وإنما شهوة عارمة. لابد أن تكون الوجبة كبيرة تملأ العين قبل أن تملأ البطن. هذه ثقافتهم وهذه حضاراتهم، لا يعرفون حلالا ولا حراما. وفي الجانب الآخر كانت هناك شعوب ترى أن البشر لا يرقون ولا يتهذبون إلا متى عذبوا أنفسهم، إلا متى حرموا على أنفسهم الطيبات. وجاء دين الله عز وجل ليقول قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ويذكر ربه عز وجل في صفته ويحل له الطيبات ويحرم عليه الخبائث. أترى عدلا أفضل من هذا؟ أترى كمالا أحسن من هذا؟ أترى إحسانا إلى الخلق أجل من هذا؟ ولكن مع هذا لعل العباد يتوسعون في الطيبات والمباحات حتى يصير الواحد منهم عبد لبطنه ولفرجه. هنا تجيء عبادة الصوم، تلك العبادة التي تجعل العبد إن وجد الشهوة المباحة أخذها، وإن لم يجدها صبر لها صبر الرجال، لأن ربه عز وجل قد رباه بهذه العبادة أن يصبر عن شهواته. هكذا يصير العبد المسلم سيدا على شهواته، حضره ربه عز وجل وحضره رسوله صلى الله عليه وسلم من أن يتحول إلى عبد لشهواته. فقال صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس وإذا شك فلم تقش، هكذا يحذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته من أن يصيروا عبيدا لبطونهم وخروجهم. وهذا ليس تحذيرا مرسلا، يحذر به النبي صلى الله عليه وسلم الناس. ثم إذا أرادوا أن يلوا السبيل الذي به يهدمون أنفسهم، الذي به يستجيبون لهذا التحذير، لا يجدون الطريق، لا، بل بين الله لهم الطريق وشرع الله لهم هذه العبادات التي بها تتهذب نفوسهم. لو وقفت مع كل عبادة من العبادات التي شرعها الله عز وجل لوجدت هذا الكمال وهذا الحسن وهذا التمام. كل العبادات تقرب إلى الله عز وجل، إلا أن في كل عبادة ما ليس في الأخرى. الصلاة علاقة خاصة بين العبد وبين ربه، يقف بين يدي الله عز وجل، يتضرع إلى الله، يشكو بثه وحزنه إلى الله تبارك وتعالى. إذن فحقيق بها أن تتكرر على الأقل 5 مرات في اليوم والليلة، لأن العبد فقير يحتاج إلى أن يرجع إلى الغني الحميد، يحتاج إلى أن يسأل ربه عز وجل وأن يقف بين يدي ربه عز وجل. تلك الصلاة ليست كصلاة الأمم التي حرفت دين الله عز وجل، لا بد فيها من أحبار ورهبان، وإلا تفسد هذه الصلاة. بل هذه الصلاة جعلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم الأرض مسجدا وتربتها طهورا، فأينما رجل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أدركته الصلاة فليصلي في أي وقت. لك أن تطرق باب ربك عز وجل وأن تقف بين يديه، إلا أن الصلوات المفروضة لا بد عليك أن تؤديها حيث ينادى بهن، لأن هناك معاني أخرى وهناك مصالح أخرى، هناك تعارف بين المسلمين، هناك تآلف بين المسلمين، هناك يقف المسلمين صفوفا يرصون كما ترص الملائكة عند ربها، يتمون الصف الأول فالأول. هنا نصيحة في دين الله عز وجل، ستسمع كلام الله، ستسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. شرعت الصلاة في كل وقت وفي كل زمان، إلا أن القنوات الخمس تشرع جماعة في المسجد، لو التزم المسلمون بها لانفرحت أحوال مجتمعاتهم، فإن الدنيا جميعها في محاولة كي يوجدوا نظاما اجتماعيا يصلح الناس ويصلح لهم، وهذا يسير بفضل الله عز وجل. لو أمن الناس أولا ثم صلوا لله ثانيا، ثم كانت صلواتهم حيث ينادى بهم، حيث تتآلف القلوب وتتراص الأبدان ويقفون بين يدي الله عز وجل. ثم بعد الصلاة لا بد من أختها، إذا كانت الصلاة عبادة من العبد لربه، إخلاص لله عز وجل، فلا بد معها من أختها إخلاص العبادة للخالق والإحسان إلى المخلوق. دين الله عز وجل لا يفصل الأرض عن السماء، ولا يفصل معاملة المخلوق عن معاملة الخالق. لا بد أن تعامل المخلوق وأنت تنظر إلى دين الله وإلى ما أوجبه عليك الله. زكاة تحسن بها إلى إخوانك الفقراء، وصوم به تهذيب النفوس من شهواتها، وحج هو مجمع المسلمين الأعظم. ليس الأمر يقف عند هذه العبادات، شرع الله عز وجل كامل شامل، جاء ليرضي لك حياتك كلها. لو نظرت في كل جزئية من جزئيات التشريع لا تملك إلا أن تقول الحمد لله على نعمة الإسلام، وكفى بها نعمة. أحل الله عز وجل لكم البيع، لأن البيع يقوم على مصلحة الطرفين، يرضى البائع بما أخذ من ثمن، ويرضى المشتري بما أخذ من سلعة، وهذا يقول لأخيه بارك الله في صفقة يمينك، والآخر يقول لأخيه وأنت بارك الله لك في صفقة يمينك. وأما الأمم الأخرى فيريدون لكم أن تكونوا كحيوانات الغابة، يأكل بعضكم بعضا، حينما يشرعون لكم التعامل بالقمار والميسر والمعاملات التي فيها الغرر، التي كل طرف يتربص بأخيه وبصاحبه يريد أن يعظم منفعته على حساب أخيه. وفي هذه المعاملات متى ربح أحد الطرفين فلا بد للأخ أن يكون خاسرا، ومتى ضحك ضحك احد الطرفين فلا بد للاخر ان يكون باكيا. حرم الله عز وجل عليكم كل ما فيه قمار او ميسر او غرر، لانه يقطع اواصر الموده والمحبه بين المؤمنين. حرم الله عز وجل عليكم الربا، وجعل اخذ الربا ومعطيه سواء في الاسم، لانهما معا يطرقن شرع الله عز وجل، لانهما معا لو امنوا بالله لما تعاملوا بالربا. ذلك الذي يذهب ليأخذ بالربا وقد ضعف ايمانه وضعف يقينه وضعف توكله، فلم يتوكل على الله عز وجل فطرق باب الربا. وهذا الذي يعطي بالربا هؤلاء مصاص دماء البشر الذين ينتهزون اي فرصة لكي يمصوا دماء الاخرين. اذا ما تجدوا منهم حاجة شرع الله عز وجل لكم القرض للمحتاج والشركة لمن اراد ان يتاجر، فلا حاجة الى الربا ابدا. من كان محتاجا لطعام وشراب فهذا يدفع له من زكاة المال، فان لم يكن فمن الصدقة، فان لم يكن فبقرض حسن يؤدى بمثله. واما من يريد ان يتاجر فانما يكون التجارة على المكسب والخسارة بين الطرفين. وعندما يتعامل الناس بالربا لا يقتصر الضرر على هذين المتعاملين، بل يعم الضرر الجميع. هذا الذي اخذ اموالا ربوية لكي يعمل بها مشروعا، حينما يخسر ويتحمل هو الخسارة، يتحملها معه عماله معه، ويتحملها معه المجتمع باجمع. ولذا وصل كثير من الاقتصاديين الذين لا يؤمنون بدين الله من الكفار، ولكنهم بحثوا الامر بتجرد، فقالوا ان الافة الاقتصادية لا يمكن ان تنصلح الا اذا ترك الناس الربا. هذا يشهد به الكفار قبل ان يشهد به المسلمون. ولكن اليهود هم اليهود، سوف يسكتون هذه الاصوات دائما، تلك الاصوات التي تقدم شهادات جديدة بأن شرع الله عز وجل هو الشرع الوحيد المؤهل لكي يقود البشرية جميعا. ولذا فلا تعجب أخي المسلم حينما تجد أن العالم بأسره، لأن لا يكاد يشعر بأي ألم ولا بأي أذى، حينما يرى النساء تقتل هنا وهناك، وحينما الأطفال تقتل في العراق وفي أفغانستان وفي البوسنة وغيرها، بينما ينتعشون فقط لجزء يسير يقطع من جسد الفتاة حتى تتهدد شهوتها وتعتدل، لأنهم لا يريدون تهديدا للشهوات، ولأنهم لا يريدون شهادة جديدة من أطباء ليسوا بمسلمين يشهدون مرة ثانية أن الختان لو فعل كما وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الذي يحقق أفضل الحياة الصحية للفتاة بعد ذلك. أن الختان لو فعل كما وصفه صلى الله عليه وسلم، وكما بين لخاطمة في المدينة فقال لا تقلدي ولا تنهكي، فإنه أنظر للوجه وأحظى للزوج. يهاجمون تلك الشعيرة النبوية لأنهم لا يريدون مزيدا من هذا الرصيد الذي يتضاعف يوما بعد يوم، والذي من جرائه يأكل الناس في دين الله أفواجا. في أوروبا وأمريكا حيث طلبة العيش، وحيث هذه الشعوب التي بلغت من النجم الدنيوي مبلغا عظيما، يدخل الناس في دين الله أفواجا لما يرون حسن هذا الشرع وكماله وحسنه وتمامه، فيحاربون تلك البعوث الاقتصادية التي تنادي بأن يطبق الاقتصاد الإسلامي في عرق رضال الغرب، ويحاربون تلك البعوث الطبية التي تنادي أن يرجع الأطباء إلى وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى في بلاد الغرب، ولكنهم إن حرموا هذه البعوث وإن منعوها من النشر فهل يحاربون ذلك المظهر الإسلامي؟ هل يحاربون ذلك التكبير الذي تهتز معه الدنيا بأسرها؟ هل يحاربون مظهر امرأة يسيرة تسير بحجابها في الطريق فتنخلع لها قلوب نساء أوروبا حينما يرون مظاهر العزة ومظاهر الكرامة؟ إن عاصمة النور، النور الزائف، باريس، تلك العاصمة ترتد كلها بإذن من جراء بضع نساء محجبات يصرن في طرقات باريس ترى لماذا يرفعون من هؤلاء النساء وهن لا يكدن يعد على اصابع يد واحده. انهم لا يريدون لشعوبهم التي تعيش في العمى التي تعيش في الظلام التي تعيش في الضلال لا يريدون لهم ان يروا نور الاسلام ولو في شعيره واحده ظاهره على امراه مسلمه لان الحق ابلج والباطل الاشلج. دين الله عز وجل ظاهر النور ظاهر السماء في باطنه وظاهره في عقيدته وشريعته في اخلاقه ومعاملته. متى تاملت في كل عباده في كل شعيره في كل معامله لا تملك الا ان تقول الحمد لله على نعمه الاسلام وكفى بها نعمه. دين شامل كامل انعم الله عز وجل به عليكم. ولكن اعداء دين الله عز وجل جنود ابليس من شياطين الانس لا بد لهم وان يحاربوا هذه الامه حروبا عسكريه طاره وحروبا فكريه طاره. انهم يريدون لابناء المسلمين الان ان يخرجوا لا يعرفون شيئا عن دينهم حتى اذا قالوا لكم ان دينكم هو دين الخوارج حتى اذا قالوا لكم ان شريعتكم شريعه سطحيه لا تستطيع ان تحكم الارض. صدق ابناء المسلمين هذا صدق ابناء المسلمين هذا مع ان تلك الشريعه اقتلسوا منها بعضا وتركوا بعضا كعادتهم دائما يؤمنون ببعض لا يكفرون ببعض. ولو انهم امنوا بالله عز وجل وبرسوله وبكتابه والتزموا شرع الله عز وجل لاضاع في الدنيا باسرها. لعله الان لهم شيء من اليد العليا في ميادين القوه الماديه ولكن طالما بقيت الامه تقرا كتاب ربها ما دامت الامه تعيد تجديد ايمانها مع كل صلاه ومع كل جمعه ومع كل رمضان يهرع الناس الى بيوت الله عز وجل يقرؤون كتاب الله ويسمعون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فان المعركه لم تنتهي ولم تنتهي باذن الله تبارك وتعالى. ان المعركه بين المسلمين وبين الروم الاوروبيين معركه بدات ببعثه النبي صلى الله عليه وسلم. فخرج هؤلاء الرجال الابطال ابو عبيده بن الجراح وخالد بن الوليد وعمرو بن العاص وعكرمه بن ابي جهل رضي الله عنهم اجمعين فازاحوا الروم من الشام ومصر في 40 عاما فقط. لا تسال كيف ولا لما هذا امر اعيا التاريخ جوابه الى يومنا هذا. لا يعرفون كيف لاقوام كانوا يجاهدون على خيول وبسيوف مخرقه مقطعه وهم مع ذلك ازاحوا تلك الامبراطوريه العظيمه وذلك لانهم انطلقوا بعزه ايمانيه. وكما قائلهم يقول كما قال ربعي بن عامر رضي الله عنه ان الله ابتعثنا لاخراج العباد من عباده العباد الى عباده رب العباد ومن جور الاديان الى عدل الاسلام ومن ضيق الدنيا الى سعه الدنيا والاخره. وبالفعل صدقوا الله فصدقهم فاخرج الله عز وجل بهم من شاء من ضيق الدنيا الى سعه الدنيا والاخره ومن جور الاديان الى عدل الاسلام. كنا نحن اهل هذه البلاد في هذا الجور وفي هذا الظلام التام حتى اتانا ركب النور بقياده عمرو بن العاص رضي الله عنه فازاح الروم من مصر وحبسهم في بلادهم الاصليه في اوروبا خائفين مرتجفين يؤدون الجزيه للمسلمين حتى لا يقاتلون في بلادهم. حتى لما اراد احد ملوكهم ان يتخلص مما كان يدفعه الخليفه هارون الرشيد رحمه الله ارسل اليه من هارون الرشيد امير المؤمنين الى نفقور كلب الروم الامر ما ترى لا ما تسمع. كانت هذه العزه الايمانيه التي بداها الصحابه رضي الله عنهم وتبعهم عليها هؤلاء الذين طبقوا شرع الله واقاموا دين الله عز وجل. فعلمت اوروبا انذاك انها لا تستطيع ان تواجه في ميدان السيف بل لابد ان تلعب في قلوب المسلمين وعقولهم اولا حتى تستطيع ان تغزوهم. وبالفعل تم لهم ما أرادوا، فأغرقوا الأمة الإسلامية بأنواع من البلع، أفقدوا الأمة الإسلامية أشياء هي من أعز ما تملك، وجدت في أمة الإسلام أمة التوحيد، أمة لا إله إلا الله، من يطوف بالقبور والأضرحة، ومن يقول مدد يا سيدي فلان، وهذا لا تعرفه أمة الإسلام، وإنما لا يسألون إلا الله، ولا يستغيثون إلا بالله، ولا يستعينون إلا بالله. استطاع أعداء الأمة أن يصدروا إلى الأمة شيئا من باطلهم، شيئا من انحرافهم، فلما عم هذا الانحراف وانتشر، ولما عمت الشيعة والصوفية، هؤلاء الذين ينحرفون بالمسلمين من توحيدهم الصافي إلى شيء يضارعون فيه تلك الملل الباطلة، تلك الملل المحرفة، علمه حينئذ الروم أن الحصون مفتحة وأن الأبواب مفتحة، فجاءوا في حملات صليبية بربرية استمرت قرنين من الزمان. طردهم بعدها صلاح الدين رحمه الله، ليس لم يكن خروج صلاح الدين خروجا عفويا، وإنما كان نداش عودة إلى كتاب الله، كان نداش تعلم دين الله، تعلم كتاب الله، تعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما اجتهاد طويل في ميدان الفكر أولا، ثم في ميدان القتال ثانيا، حتى توج بطرد الصليبيين من بلاد الشام، ومن بعدهم طرد التتار الذين جاءوا في نفس توقيت مجيء الصليبيين، وكأن هؤلاء يسقطون على العورات إذا ما علموا أن الحصون مفتحة، فلا بد أن يأتي. أتى الصليبيون وأتى التتار، فاستغرق طردهم من بلاد الإسلام قرنين من الزمان. ولد من رحم أزمة الصليبيين والتتار ولدت مدارس فكرية عظيمة، كان على رأسها مدرسة شيخ الإسلام ابن تيمية، ذلك الرجل الذي ما زال أعداء الإسلام يظنونه حيا إلى يومنا هذا، لأنه خرج وحصون المسلمين مفتحة مهددة، البدع تنخر في المسلمين من كل جانب، ما بين بدع الشيعة إلى بدع الصوفية إلى بدع الفلاسفة، فجاهد في كل ميدان رحمه الله، وجدل من نصر من معالم الإسلام، ونصر السنة، وقمع الله عز وجل به البدعة، وما زال إلى يومنا هذا يشعر الجميع وكأنه حي بين أظهرنا. وولد من رحم هذه الأزمة أيضا أن قبيلة من التتار أسلمت وفرت من التتار الذين جاءوا يشبحون بلاد المسلمين، وهي قبيلة آل عثمان، ففروا حتى بلغوا بلاد الأناضول، فأرادوا أن يجاهدوا فتوسعوا في أوروبا، قبيلة واحدة أخذت شرق أوروبا بأسرها لما تمسكوا بدين الله ولما تمسكوا بكتاب الله. ولولا تلك الفتنة التي أعطتها الشيعة من وراء شهورهم وجعلوا نرشونهم من وراء شهورهم لكان لأوروبا الآن شأن آخر. كانت قبيلة آل عثمان تطوق أبواب فيينا، بينما كان الشيعة الفرس يتوطؤون معهم ويصفون الصحابة علنا في بلاد فارس وفي بلاد العراق على المنابر، حتى يرجع هؤلاء يدافعوا عن عرض الصحابة رضي الله عنهم، فرجعوا وتركوا أبواب فيينا. ما زالت إلى يومنا هذا منصبة، وما زالت إلى يومنا هذا مغلقة منذ أن تركها آل عثمان، ولكنها سوف تفتح بإذن الله عز وجل حينما توجد موجة ثانية من العودة إلى دين الله، من العودة إلى كتاب الله، حينما تعاود الأمة دينها وترجع إلى دين ربها. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، حينما ترجع الأمة إلى دينها مرة ثانية حينئذ سوف تفتح قسطنطينية ثانيا، ثم تفتح رومية، كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي المدينتين، المدينتين تفتح أولا، قسطنطينية أم رومية؟ قال مدينة هرقل تفتح أولا. سوف يعود دين الله عز وجل، وسوف تكون هناك جولة حاسمة في آخر الزمان مع الروم أولا، تليها الجولة الحاسمة مع اليهود، تلك الجولة التي يتعاطف فيها الكون بأسره مع عباد الله الموحدين، وينادي فيحتل اليهودي وراء الحجر والشجر فينادي الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي ورائي تعالى فاقتله هذا امر آت لا محاله نصر الله عز وجل قادم قادم وانتصار لله عز وجل آت آت ولكن المهم اين موقعك انت وانا من هذا النصر لا نقول اين موقعك من الجيش الذي سيفتح القسطنطينيه ولا اين موقعك من الجيش الذي سيفتح الروميه فهذا في علم الله متى يكون ولكن اين موقعك الان هل انت تعد العد لذلك هل تربي ابنائك على دين الله عز وجل هل تطبع شرع الله عز وجل في نفسك انا لك تنتظر ان ينزل عليك تطبيق شرع الله عز وجل بامر دون معنى ابن دون ما تطبقه على نفسك ببيعك وشرائك ونكاحك وسائل امورك لاهل بيتك في حجاب نسائك بامتناعك عن المحرمات من الربا والميسر بامتناعك عن اللهو والباطل من الغناء والموسيقى وغيرها من الصور الباطل من حجاب نسائك الى غير ذلك من انواع تطبيق شرع الله لو انك الان على هذا الطريق فانت باذن الله عز وجل مع هؤلاء الفاتحين وان لم تكن معهم ببدلك كما كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن لم يدركوا عام الفتح ولم يفتحوا معه مكة الا انه ثوابهم كان عند الله عز وجل انهم من السابقين الاولين لدين الله من الذين عاشوا زمان الغربة فتحملوا هذه الغربة وهذه هي الغربة الثانية امركم رسولكم صلى الله عليه وسلم ان تتحملوها وبشر من تحملها بدا الاسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدا فطوبى للغرباء يسأل عنهم صلى الله عليه وسلم فيجيب بأنهم الذين يحيون ما أمات الناس من سنته صلى الله عليه وسلم يسأل عنهم صلى الله عليه وسلم فيجيب فيبين أنهم الذين يصلحون ما أفسد الناس هكذا ينبغي أن يكون كل منهم داعيا إلى الله عز وجل مطبقا لشرع الله عز وجل في نفسه مطبقا لشرع الله في أهل بيته داعيا أهل شارعه وسوقه والدنيا بأسرها إن استطاع أن يجد إليهم سبيلا أن يدعوهم إلى دين الله تبارك وتعالى لو عادت الأمة إلى تطبيق شرع الله عز وجل في أنفسها وعادت إلى شعيرة الأمر المعروف والنهي عن المنكر حينئذ تعود خير أمة أخرجت للناس حينئذ يهيئ الله عز وجل لها النصر والرشد بفضله وكرمه سبحانه وتعالى هذه المعاني لا بد وان تطوف بعقل المسلم وقلبه وهو ينعم بهذه النعم الربانيه وهو يتعرض لهذه النفحات الربانيه في هذا الشهر العظيم الذي انعم الله عز وجل عليه فيه بصيام وقيام وقراءه للقران ثم في هذا المشهد الحافل الذي جعله الله عز وجل يوم بهجه المسرور فليغن كل فرحته وسروره بهذا اليوم بعيد المسلمين ينبغي ان يفرح المسلمون بعيدهم وان يظهروا ذلك فان هذا من شعار دينهم على ان تكون هذه الفرحه منضبطه بشرع الله عز وجل توسعه على الاهل والعيال للمطعم والملبس للوالدين وصله للارحام وزياره للاقارب هكذا تشيع البهجه في المسلمين وهي تشيع وهم مطبقون لشرع الله المسلم هو المسلم في صلاته هو المسلم في شارعه هو المسلم في بيته هو المسلم يطبق شرع الله عز وجل دائما والله ثم والله ان هؤلاء الذين يقفزون كما تقفز الحيوانات حينما يسمعون القناع والموسيقى التي هي مفروض الشيطان لو سألت الواحد منهم لم تجد عنده من السعادة إلا كما يشعر السكران عندما يشرب ولا يشعر بسعادة حقيقية وإن شئت دليلا على هذا فإذا اختاخ أذنك في يوم من الأيام شيء من باطنهم فسوف تجده كله نوع من التغني بالحزن والآلام والهجر إنهم لا يجدون لذة إلا حينما يبكون إلا حينما يعبرون عما في قلوبهم من ضيق وحزن وضنك لأن السعادة الحقيقية في طاعة الله عز وجل قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فليفرح كل مسلم طائع لله عز وجل أطاع الله في شهر الصيام ويطيع ربه عز وجل في يوم العيد ويطيع ربه عز وجل في كل وقت وفي كل حين حتى يأتيه أجله وهو كذلك. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. نسأل الله عز وجل أن يمسكنا بالإسلام حتى نلقاه عليه. اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا به حتى نلقاك عليه. اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا به حتى نلقاك عليه. اللهم آت قلوبنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها. اللهم آت قلوبنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها. اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا باسماعنا وابصارنا ابدا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم اجعلنا في هذا الشهر من عتقائك من النار ومن المخبولين. اللهم اجعلنا في هذا الشهر من عتقائك من النار ومن المخبولين. اللهم وقفنا لذلك فلا ترضنا صائمين. اللهم وقفنا لذلك فلا ترضنا صائمين. اللهم هب المسيئين منا للمسلمين. اللهم هب المسيئين منا للمسلمين. اللهم هيئ لهذه الامه ما رزق وعزوني اهل طاعتك ويذل فيه اهل معصيتك ويحكم فيه كتابك ويؤمر به المعروف وينهى فيه عن المنكر. وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.